بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يسجد الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان المقدمات في أحكام الصيام، والباب الذي يسبق هذا الباب تحدث فيه عن أحكام المفطرين وما هي الحالات التي يباح للإنسان أن يفطر فيها، فتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحوال الأشخاص الذين يباح لهم الفطر وأصحاب الضرورات وغيرهم. ثم في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مفسدات الصيام، والفساد ضد الصحة، وفساد العبادة هو وجود الإخلال بها وعدم صحتها وعدم براءة الذمة، مما يترتب على فساد العبادة أن لا تبرأ بذمة الإنسان بذلك العمل، فيطالب به إما بالقضاء أو بالكفارة أو نحو ذلك. ويقول رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بمفسدات الصيام. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعرى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استنى أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمنى، أو كبر المطر حتى أنزل، أو حلم أو احتلم عابدا، لا أكل لصومه فسد صومه. نعم، فسد صومه. كل هذه المعطوفات ليبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي مفسدات الصيام. اقرأ من أول. ومن أكل أو شرب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأكل والشرب لأنهما هما أصل الإمساك، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى هذه غاية، ووجه الدلالة من الآية أن ما بعد الغاية مخالف لها أو مخالف لما قبلها في الحكم، فإذا كان يجوز الأكل والشرب في الليل، معنى ذلك إذا تبين الفجر وهو ببيان تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقد طلع الفجر، فيكون الحكم مخالفا، معنى ذلك أنه لا يجوز الأكل والشرب. وأما دليل السنة فأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز الأكل بأذان ابن أمي مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر، أما بلال فإنه كان يؤذن قبل ذلك. والعلة في الفرق بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم كما مر معنا في باب الأذان، أن أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه كان من أجل أن يوقظ النائم وأن ينبه القائم، وأما أذان ابن مكتوم فهو الذي تناط به الأحكام الشرعية من بدء الصيام ودخول وقت الصلاة. وأيضا كذلك مما يدل على هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا يدل على أن الطعام والشراب يترك لله عز وجل وهو أصل الإمساك، لذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى به. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن من أكل أو شرب عامدا فإن صومه باطل. نعم. أو استعطى. السعوط هو جذب شيء إلى الأنف، إدخال شيء عن طريق الأنف يسمى بالسعوط، مثاله في زماننا النشوق أو البخاخات. ودليل هذا المفطر أو المفسد للصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في السنن عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث أصل في عند العلماء رحمه الله تعالى في أن أي شيء يدخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفسدا للصيام، والعبرة بالداخل لا بالمدخل. وهذه مسألة طويلة عند العلماء، هل العبرة بالداخل والمدخل كلاهما معا، أو العبرة بالمدخل، أو العبرة بالداخل دون المدخل. الآن الأنف هل يعتبر مدخلا للبدن للطعام والشراب؟ الجواب لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن دخول شيء من غير المدخل الطبيعي ألا وهو الفم فإنه يعتبر مفطرا. فلما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مفهومه أن المبالغة، فإذا بالغت ودخل الماء إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يفسد الصيام. وهذا أولا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه الداخل ولم يعتبر المدخل. الأمر الثاني يستوي في ذلك أن يكون الداخل قليلا أو كثيرا، ويستوي فيه أن يكون طعاما وغير طعام. أما كونه قليل وغير قليل فإن الإنسان إذا استنشق فإن القطرات التي تدخل أثناء المبالغة إنما هي قطرات يسيرة، فلم يفرق الشرع بين القليل والكثير. أيضا لم يفرق الشرع بين الطعام وغير الطعام، غير الطعام مثل المغذيات في زمان، عفوا مثل الأدوية وغيرها. لذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن من حقن نفسه أو استعمل هذه الإبر والأدوية وإدخالها أنه، يعني العلماء قديما ذكروا أن هذا من المفطرات، فيستوي في ذلك المغذيات وغيرها، لأن هذه القطرة التي تدخل عن طريق الأنف أثناء المبالغة إنما هي قطرة، هل تغذي البدن؟ لا تغذيه. وهل هي من جنس الطعام؟ ليس من جنس الطعام. فبالتالي حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار. في زماننا ما يسمى ببخاخات الربو، قد يكون الإنسان مبتلى بالربو فيستخدم البخاخ. هذا البخاخ هو جرم، عندما يبخ الإنسان ويدخل إلى أنفه أو فمه فإن هذا الرذاذ يدخل إلى جسده، وهذا لا شك فيه في كونه مفسدا للصيام. بعض المعاصرين يقول أن هذا مما دعت إليه الضرورة والإنسان محتاج، إذا كان الإنسان وصل إلى هذا المرض فإن الله عز وجل قد رخص له أن يفطر، فإذا استطاع القضاء قضى، وإن لم يستطع القضاء عليه بالإطعام. أما أن نعرض صيام الناس ونصحح صيامهم على غير أصل شرعي صحيح فهذا هو الخطر. طيب، أو أوصل إلى جوفه شيئا، شيئا هنا نكرا، فيشمل ذلك القليل والكثير، ويشمل الطعام وغير الطعام، من أي موضع كان. العبرة بإيصال هذا الأمر أو هذا الشيء إلى الجوف من أي موضع، سواء كان من الفم أو من الأنف أو من الدبر أو فتحت له فتحة أو الإبر التي تحقن في الجسد، هذه كلها من أي موضع من جسد الإنسان طالما أن هذه المادة دخلت إلى جسده فإنه قد فسد صومه. نعم. قال رحمه الله: أو استقاء. أو استقاء، ذكرنا أكثر من مرة أن السين والتاء في لغة العرب للطلب، والمراد بذلك استدعاء القيء أعزكم الله، أن يستدعي الإنسان القيء بطلبه. والقيء يفرق فيه أو فرق الفقهاء رحمه الله تعالى أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يهجم على الإنسان وبين أن يستدعيه الإنسان. فإذا هجم على الإنسان ولم يعني ليس بيد الإنسان فإن هذا لا يفطر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. ذرعه أي جاء رغما عنه ليس باختيارهم. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا ذرعه القيء أنه لا شيء عليه، أما إذا طلبه بنفسه فإنه يفطر. من صور الذرع كأن يرى الإنسان منظرا قبيحا فيقيء، أو يسمع شيئا قبيحا فيقيء، أو ضرب مثلا على بطنه فقاء، هذا مما ذرعه القيء فلا شيء عليه إذا خرج. والعبرة قال العلماء: ما ملأ الفم فأكثر، ما ملأ الفم فأكثر فإنه يفطر، أما ما كان دون ذلك فإنه لا يفطر. بشرط أن لا يزدرده الإنسان مرة أخرى، بمعنى أنه خرج من جوفه حتى وصل إلى فمه فإنه لا يبلعه، فإن بلعه فإنه يعتبر آكلا فيفطر، أما والواجب عليه أن يلفظه. نعم. قال رحمه الله: أو استمنى. أو استمنى أيضا هنا الاستمناء هو طلب المني، استدعاء المني وإخراجه بشهوة، وهذا الاستمناء في الصيام لا يجوز. وأما حكم الاستمناء مطلقا ففيه خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من حرمه واستدل بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقالوا أن استدعاء المني أو الاستمناء بغير الزوجة أو ما ملكت اليمين فإنه لا يجوز. والذين أباحوا الاستمناء قالوا أن الأصل أن التحريم يراد به التلذذ بالجسد، فالآية مساق الآية ورد في المتعة الكاملة، بمعنى أن الإنسان لا يزني، أما الاستمناء فإنه شهوة قاصرة، وهناك آثار فيها ضعف تدل على التحريم، وإما كان هي مسألة خلافية عند العلماء. أما الاستمناء أثناء الصيام فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مخالف للحديث القدسي الذي أخبر فيه الله عز وجل أن ابن آدم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، والذي استمنى لم يدع شهوته من أجل الله عز وجل، فإذن هو محرم ولا يجوز. لو فعل ذلك فإن صومه يبطل إذا استمنى، إذا خرج المني. أما لو استمنى ولم يخرج المني فإنه لا يفسد صومه، لأن العبرة بخروج المني من إحليل الذكر، فإذا خرج بطل صومه. وهذه المسألة استمنى المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة مسائل مرتبطة بخروج المني، فإذا نظر وكرر النظر أو فكر أو قبل أو هذه كل الصور سيذكرها كلها مرتبطة بخروج المني. إن خرج المني بأي صورة من الصور غير الاحتلام أو غير المرض فإن صومه يبطل. نعم. لحظة، أو استمنى بعدها، أو استمنى أو قبل أو لمس، أو قبل. القبلة قبلة الرجل لزوجته أو حتى لو كان المرأة حرم، هذه فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال أن القبلة لا تفطر إلا إذا أنزل، كلامنا في القبلة إذا لم يحصل معها إنزال المني، فاختلف العلماء فقالوا أنها لا تفطر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى زوجاته ثم وهو صائم كما جاء في الأثر. وأيضا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أي حاجته، فهو أملك الناس لشهوته عليه الصلاة والسلام. هل يقاس غيره على ذلك؟ قال العلماء أنه إذا ملك الإنسان شهوته وأمن ألا ينزل فإنه يجوز له أن يقبل، لكن الأحوط أن لا يفعل الإنسان ذلك حتى لا يعرض صومه إلى الفساد والبطلان. القول الثاني قالوا أنه يفطر لأنه شهوة، والله يقول يدع شهوته، والجواب عن هذا أن هذه شهوة قاصرة وليست بتامة، بدليل أن المضمضة يستجم بها الإنسان لو كان صائما، فإن الإنسان لو تمضمض قد يجد شيئا من الراحة، لكنها شهوة قاصرة ليست مثل الطعام أو مثل الشراب، فهذه شهوة قاصرة في مسألة الشرب. وأيضا كذلك القبلة مقارنة بالجماع أو بالمباشرة فأيضا كذلك تعتبر شهوة ناقصة لا تصل إلى حد الإفطار. طيب، مثل ما ذكرنا هنا إذا أمن الإنسان من الإنزال أو أمن أن تثور شهوته فيهيج ويجامع زوجته، فإن غلب على ظني أنه سيجامع أو أن هذه القبلة ستحرك غرائزه فإنه لا يجوز له أن يقبل. تفضل. قال رحمه الله: أو لمس، فأمنى أو أمنى. أو لمس، إذا لمس امرأة زوجته أو غيرها إذا لمسها فأمنى فإن صومه قد بطل، مثل ما ذكرنا أن خروج المني مبطل للصيام. أو أمذى، مسألة المذي، المذي كما تعلمون هو الماء اللزج الذي يخرج بداية الشهوة، والماء الذي يخرج من الرجل على على في الشهوة على نوعين، إما أن يكون منيا وهو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا بلذة، وإما أن يكون المذي وهو الماء اللزج الذي يخرج بداية الشهوة. هذا المذي اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه، منهم من قال أنه يفطر لأنه من الشهوة، والقول الثاني أنه أن المذي لا يفطر لأنه أيضا كذلك شهوة ناقصة، وهذا هو الصحيح. طيب، ولذلك المذي أحيانا قد يكون مما يشق على الإنسان التحرز منه، خاصة إذا كان شديد الشهوة، فإنه ربما نظر أو فكر أو تكلم أو سمع صوتا ربما خرج منه المذي، فلا يحكم ببطلان صومه. لكن كل هذا الإنسان يتحرز الصيام، يحاول قدر الإمكان أن يحفظ صومه من أن يجرحه بأي شيء من هذه الأمور. نعم. أو كرر النظر. الأصل في الإنسان أنه لا ينظر إلى ما حرم الله تعالى، وإذا كرر النظر، لاحظ عبارة المصنف قال كرر النظر، معنى ذلك إذا كرر النظر حتى حصل الإنزال، مفهوم كلامه إذا كرر النظر وحصل الإنزال بطل صومه. أما لو كان نظر فجأة، نظر فجأة إلى امرأة ثم بعد ذلك أنزل، على كلامه أنه لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه لم يكن قاصدا للنظر وإنما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. نعم. تفضل يا شيخ. أو حجم أو احتجم عامدا. هنا المصنف رحمه الله تعالى جمع بين صورتين، بين الفاعل والمفعول به. أو حجم هذا الفاعل، أو احتجم من فعل به الحجم أو فعلت به الحجامة. والحجامة هي إخراج الدم من الأوعية الدموية بخلاف الفصد، الفصد هو إخراج الدم من العروق. والحجامة مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني ثبتت هذه الحجامة بدليل السنة القولية ودليل السنة الفعلية. أما دليل السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء ففي أربعة، في آية من كتاب أو في شرطة محجم أو شربة من عسل أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة الفعلية فقد احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم في الحج. وأيضا يعني الرواية، رواية ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واحتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. يعني هذه الروايتان أو هذا الحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، هل الحجامة تفطر أو لا؟ المسألة طويلة عند أهل العلم رحمه الله تعالى وبحث ذلك في المطولات، لكن نذكرها باختصار. القول الأول أن الحجامة لا تفسد الصيام، بدليل حديث ابن عباس الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهذا حديث ثابت في الصحيح. القول الثاني أن الحجامة تفطر، استدل بماذا؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين يتخاصمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. الرواية أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، هنا يقول أفطر وهناك فعل عليه الصلاة والسلام، كيف يرجح بين هذا الأمرين؟ يرجح بعدة ترجيحات. أولهما أن حديث ابن عباس في الصحيح، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في غير الصحيح، وإذا تعارض حديث في الصحيحين وأحدهما في غيره فإنه يقدم ما في الصحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ قالوا من قرائن النسخ أن هذا أن حديث ابن عباس من رواية الأصاغر، ابن عباس من صغار الصحابة، وغالبا أن صغار الصحابة يكون عندهم من الأحاديث الناسخة المتأخرة، فهذه قرينة على النسخ، وغير ذلك من الأدلة. ثم يحمل أيضا حتى لو ثبت حديث أفطر الحاجم والمحجوم يراد به المقاربة، فأن الذي يحجم والذي يحتجم قد يقارب أن يصل إلى حالة الفطر، لأن الذي يحجم يعني مثل ما تعلمون كانوا في القديم يعني يسحب الدم بنفسه، فقالوا أن الحاجم إذا سحب الدم بالنفس فإنه لا يأمن أن يبلع الدم، فهذا كان مقاربة لأن يحتجم. وأما المحجوم فقالوا فإن علة ذلك الضعف، فإنه إذا سحب منه الدم ضعف جسده فيضطر إلى أن يفطر. هذه لكن قول الصحيح أن الحجامة لا تفطر، والأولى تركها أثناء الصيام إذا خشي الإنسان على نفسه أن يعرض صومه إلى الفطر. عامدا ذاكرا لصومه راجع إلى كل ما سبق، يعني إذا أكل أو شرب عامدا أو استعطى عامدا أو قبل عامدا أو لمس عامدا ذاكرا لصومه، كل هذا. طيب عامدا هنا خرج به ماذا إذا كان ناسيا؟ فإنه يعذر بذلك أو كان جاهلا. نعم. قال رحمه الله: عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. طيب فسد صومه، وإن فعله ناسيا لم يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، خلافا للمالكية فقال إن صومه يفسد بدليل أن الإمساك هو ركن الصيام، فإذا ذهب الركن بطل الصيام، بدليل أن الإنسان لو ترك ركعة من الصلاة ناسيا هل تصح صلاته؟ من ترك ركعة في الصلاة ناسيا، من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا ترك ركنا، ترك الركوع في الصلاة ناسيا يأتي به، صحيح؟ بمعنى أن صلاته لا تصح إلا بالإتيان به. كذلك قالوا نقيس الصيام على الصلاة، لأن ركن الصلاة من أركان الصلاة وجود الركوع، ومن أركان الصيام وجود الإمساك، فلما ترك الإمساك حكمنا ببطلان صومه. لكن أجاب الجمهور على ذلك، قالوا أن هذه المسألة فيها نص، والنبي قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، يعني من باب الحراك الفقهي والنقاش الفقهي. أجاب المالكية قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم صومه، ما تعرض للقضاء. مع ذلك لو أن الإنسان أكل أو شرب هو ملزم بإتمام ذلك اليوم الفاسد، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام على القضاء، والأصل الشرعي أن أي صوم فاسد أنه ملزم بالقضاء. طيب تفضل. إيش قال المؤلف رحمه الله؟ أو مكرها. نعم. طبعا هنا هذه الحديث ناسيا مثل ما ذكرنا، هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النسيان مؤثر ويوجب ارتفاع المؤاخذة وصحة العبادة. وأما المكره فعموم قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فوجد دلالة من الآية أن الإكراه موجب لإسقاط المؤاخذة، فإذا كان إسقاط المؤاخذة لأعظم ذنب وهو الكفر، من باب أولى أن يكون ما دونه يعني ترفع المؤاخذة فيه، من باب أولى وأحرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن طار إلى حلقه الماء أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إيديه أو احتلم أو ذرعه الطير لم يفسد صومه. نعم. وإن طار، قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا بالغلبة لأنه يعتبر في حكم المكره، والتكليف كما يقول العلماء شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يمنع الغبار أو الذباب، خاصة هذه الصورة يتصور أن يكون الإنسان مثلا في صحراء ويرد عليه ما يسمى بالسافي أن يأتي على وجهه، فيعني الإنسان لا ينظر إلى حالنا اليوم. الإنسان قد يسافر في يخرج من بيته إلى أن يصل إلى وجهته وهو لا يرى حبة غبار واحدة في وجهه. كانوا في القديم يخرجون والسفر تطول وليس كلهم يستطيع أن يغطي وجهه أو عنده عمامة أو لثمة أن يغطي بها وجهه. فالشاهد أنه إذا دخل بغير اختيار فإنه يعذر على ذلك ولا يفسد صومه. أما لو استطاع أو بإمكانه أن يمنع وفرط ودخل الغبار إلى فمه فإن صومه يفسد. نعم. قال أو تمضمض أو استنشق ووصل إلى فمه ماء. لاحظ قال أو تمضمض أو استنشق بقيد ماذا؟ عدم المبالغة. إذا تمضمض وحصل أن دخل الماء إلى جوفه ولم يقصد إدخال الماء لكنه دخل، أو استنشق ولم يبالغ، فإن صومه لم يفسد، لأن النبي قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فقيد الحديث بالمبالغة. ما دون ذلك لو دخل بدون تفريط من الإنسان لا يفسد صومه. أو فكر فأنزل يعني جلس الإنسان يفكر مثلا في شهوة أو يفكر في ملامح امرأة حتى أنزل. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى لا يفسد صومه. اختار المصنف رحمه الله تعالى أن صومه لا يفسد، والفقهاء فرقوا بين صورتين، قالوا بأن يرد التفكير مرة ثم يلغيه الإنسان، والصورة الثانية أن يسترسل في الفكر، بمعنى أن يتلو ذهنه وفكره الصورة أو الحديث تلو الحديث والصورة تلو الصورة، هذا يسمى استرسال. فإذا استرسل فسد صومه، وإذا لم يسترسل طرد الصورة، لكن هو فكر مرة وأنزل. فرق الفقهاء بين هاتين الصورتين، فإذا استرسل فسد صومه، إذا لم يسترسل لم يفسد صومه. أو قطر في إحليله. الإحليل أعزكم الله هو مجرى البول من الذكر، وقال أو قطر في إحليله بمعنى أن يدخل في ذكره شيء من القطرات، مثل ما كان يفعل في القديم وإلى زماننا أن تدخل قطرات لعلاج الخصيتين أو مجرى البول. فهذا هنا يقول المصنف أو قطر في إحليله لم يفسد صومه. لماذا؟ قالوا لأن الذكر ليس موصلا إلى الجوف، لا ينفذ إلى الجوف بخلاف بقي الأنف والفم غيره توصل إلى الجوف. أما هذا لأنه بعد الذكر هناك الحالبان، والحالبان أصلا منهما يخرج الترشيح إلى الحالبين ثم إلى البول فلا يعكس، فقالوا أن هذا المجرى ليس بمنفذ إلى البدن. هذا على ما ذكروا أهل الطب. نعم. قال رحمه الله أو احتلم. أو احتلم، الاحتلام هو خروج المني أثناء النوم، فهذا الخروج بغير قصد ولا سببية من الإنسان، وإنما هو ينام ويرى في منامه ما يرى ويخرج المني، فهذا لا يفسد صومه لأنه غير مختار. قال رحمه الله أو ذرعه القي، مثل ما ذكرنا الحديث السابق أن من ذرعه القي لا يفسد صومه إذا خرج بغير اختياره، يعني كان مجبرا ومرغما عليه. أو ذرعه القي لم يفسد صومه. نعم. ومن أكل يغطه ليلا فبان نهارا أخطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. نعم. المصنف الآن رحمه الله تعالى سيذكر لك عدة مسائل. قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. هذه المسألة الآن لو أن إنسانا أكل أو شرب ليلا، يعني استيقظ أثناء الليل وشرب، فينظر ثم بعد ذلك نام، ثم استيقظ بعد أن طلع الصباح، هو لا يدري الآن شربه أثناء الليل هل كان في الليل أو كان في النهار، لأن بداية النهار يختلط بالليل ولا يعلم. فإن تيقن أن شربه كان في النهار مع طلوع الفجر فإن صومه باطل. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذه القاعدة سبقت معنا. وإن لم يتبين له شيء، لم يتبين، لا يدري ولا يوجد هناك من يسأله ولا أي شيء، ولا عنده ساعة ولا يعلم، فإن صومه صحيح وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، هذا ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، هذه الحالة الأولى التي ذكرناها، إذا اتضح له أنه قد أكل أو كان شربه في وقت النهار، يعني هنا بان، قال بان نهارا أفطر، هذا ما في إشكال يلزمه القضاء. حالة ثانية، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء الليل حتى يتيقن من طلوع الفجر. فهو إذا أكل في الليل ولم يتبين، الحالة هذه لم يتبين، هو أكل في الليل، هل الفجر طلع أو ما طلع؟ أكل بناء على أن الأصل بقاء الليل، ثم لما استيقظ بعد ذلك لم يتبين له أصلا، هذه الحالة الصورة الثانية التي ذكرناها، فإن صومه هنا صحيح مثل ما ذكر المصنف. حالة ثالثة، هذه صورة العكس، إذا أكل الإنسان شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء النهار. طيب هنا قال يجب، الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا يجب عليه قضاء ذلك اليوم حتى لو لم يتبين له أنه في النهار أو في الليل، يعني لم يدري الآن، إذا تبين أو قطع أنه في النهار ما في إشكال أن صومه، الصوم باطل ولا صحيح؟ باطل. طيب إذا تيقن أنه في الليل صومه صحيح، لكن قال هنا إن أكل شاكا بمعنى أنه لم يتبين له لا ليل ولا نهار. هناك قلنا في الفجر إذا أكل في الليل ولم يتبين له طلع الفجر أو لم يطلع صومه ماذا؟ صحيح وجها واحدا. هنا الصورة العكس، هو في الأصل أنه في النهار، شك غربت الشمس أو لم تغرب، فإن صومه هنا مثل ما ذكر المصنف صومه فاسد، لأن الأصل بقاء النهار. طيب لماذا نفسد؟ نقول لأنه لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب حتى تتيقن من غروب الشمس، أو يغلب على الظن أن الشمس قد غربت، وهنا حالتك لا يوجد يقين ولا يوجد غلب الظن، وإنما هو الشك، فيفسد صوم الإنسان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.